وقد حاز فضيلة امتاز بها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد روى عنه وحدث عنه خلافا للمعهود في طريقة الصحابة أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو نال هذا الشرف حيث حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور بحديث الجساسة التي ذكرت في حديث طويل غريب رواه الإمام مسلم، فأرجع الحديث في صحيح مسلم، حيث حدث تميم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بحديث تميم هذا، فنال هذه المرتبة التي ذكرت لك، وهي أنه حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يقول فيما يرويه قال: الدين النصيحة. هذه الجملة جملة حصر، حيث حصر فيها عليه الصلاة والسلام الدين بالنصيحة. وطريق الحصر في هذه الجملة هو تعريف طرفيها، تعريف طرفيها، ليس فيها إلا وليس فيها إنما، ولكن الحصر له طرق، والطريق في هذه الجملة هي ما قلت لك، أن عرف الطرفان. أين الطرفان؟ الدين والنصيحة، هذان الطرفان. لما أتيا معرفتين صار هذا حصرا فيهما، كما يقال مثلا في أشياء كثيرة يعرف الطرفان لإرادة الحصر. يقال مثلا العلم الخشية، فهذا حصر أيضا. كذلك هنا الدين النصيحة، كأنه قيل ما الدين إلا النصيحة. الدين النصيحة تساوي قولك ما الدين إلا النصيحة. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام حصر الدين بالنصيحة. فما هي النصيحة التي حصر الدين فيها؟ النصيحة قالوا في الأصل هي الخلوص، فالشيء الخالص وخلوص الشيء يسمى نصيحة، ومنه قولهم نصحت العسل، يعني خلصته من الشمع والشوائب وغير ذلك. فالنصيحة مادتها تدور على هذا الشيء، وهو الخلوص وتنقية الشيء وتطهيره. والمراد بالنصيحة هي بذل الإرشاد، بذل الإرشاد للغير. فإذا بذلت الإرشاد والمشورة الصادقة فإن هذه هي النصيحة. فإذا أرشدت إنسانا أن يتقي الله في أمر من الأمور ودللته عليه ونحو ذلك فهذه نصيحة. فالنصيحة هي بذل الإرشاد وماذا؟ والمشورة الصادقة، بذل الإرشاد والمشورة الصادقة. لما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قال الصحابة لمن؟ يعني لمن نبذل هذه النصيحة التي منزلتها أنها هي الدين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه خمس جهات تبذل لها النصيحة، والنصيحة لكل جهة من الجهات المذكورة تختلف بحسبها. فلنبدأ بأولها، النصيحة لله. فذكروا أن معنى النصيحة لله أولا الإيمان بالله عز وجل والاعتراف له بالواجب، فهذا من النصيحة لله، أن يؤمن بالله عز وجل ويعترف بالواجب الذي يجب له. ثم كذلك النصيحة لدينه، فالنصيحة لدين الله هي من النصيحة لله. وكيف تكون النصيحة لدينه؟ يعني بأشياء كثيرة، منها اعتقاد صحة هذا الدين وذب ما قد يعتريه من شبه ونحوها، فهذه نصيحة للدين. إذن هذه أو هذا معنى قوله لله. نعيده مرة ثانية، فالنصيحة لله أولا بالإيمان به، وكذلك والاعتراف بالواجب له، وكذلك يدخل فيه النصيحة لدينه باعتقاد صحته والذب عنه. قال ولكتابه، النصيحة لكتاب الله عز وجل، وذلك بالإيمان به، بالإيمان به واعتقاد صحته، الإيمان به واعتقاد صحته، وكذلك بالذب عنه، بالذب عنه، والذب عنه كل بحسبه، فالعالم يذب عنه ذبا كثيرا بدفع الشبه التي تثار حوله، وكذلك من كان دون من طلاب العلم يذبون بقدر علمهم، والعامة أيضا يذبون، يذبون عنه باحترامه والرد على من أراد إهانته حسا أو معنى. فهذه النصيحة لكتاب الله عز وجل بالإيمان به واعتقاد صحته والذب عنه كل بحسبه. قال ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فكذلك النصيحة للرسول، والنصيحة للرسول نقول فيها بالإيمان به عليه الصلاة والسلام، وكذلك بالذب عنه وعن شرعه، فإذا آمن به وذب عنه وذب عن شرعه فقد نصح للنبي عليه الصلاة والسلام. فالذي مثلا يأتي بالمتشابه من الأحاديث ويضرب بعضها ببعض، فالنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام أن يذب هذا الاعتراض وهذه الشبهات التي جمعت حول أحاديث معينة في سنته، فهذا هو معنى النصيحة للرسول. قال بعدها ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين لهم نصيحة، والأئمة يشمل أئمة الدين وهذه بالعلماء، وكذلك أئمة الدنيا وهذه بالملوك والسلاطين. فأئمة الدين من المسلمين أيضا لهم نصيحة، فالعلماء ينصحون ويرشدون ويصل الإنسان ما يصل لهم من الواجب، وكذلك أيضا علماء، وكذلك أيضا أئمة الدين وهم الملوك الأمراء ينصحهم الإنسان إما بالنصيحة المباشرة إن كان يستطيع ذلك، أو بالواسطة، يعني ينصح من يستطيع أن ينصح وينصح من يستطيع أن يصل إليهم، فهذه هي نصيحة أئمة المسلمين. إذن أئمة المسلمين تشمل من؟ أئمة الدين وهم العلماء، وتشمل أئمة الدنيا وهم الملوك والسلاطين، ونصيحتهم لما ذكر. أما الأمر الأخير قال وعامتهم، يعني عامة المسلمين أيضا ينصحون، فهم عامة لم يبلغوا مرتبة الأئمة لكنهم عامة الناس، فهؤلاء أيضا لهم نصيحة في توجيههم وتعليمهم وتحذيرهم مما يضرهم، بهذا تكون نصيحتهم. إذا تبين أن كل واحد من هؤلاء له نصيحة بحسبه، له نصيحة بحسبه وتليق به، فإذا حقق الإنسان هذه فقد حقق النصيحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ثم بعد ذلك اعلم أن النصيحة تكون على نوعين، نصيحة ابتدائية، نصيحة ابتدائية يعني أن الإنسان يبتدئ النصيحة، يأتي مثلا يذب عن كتاب الله عز وجل، أو يذب عن أئمة المسلمين، أو عن عامتهم، أو نحو ذلك، فهذه نصيحة ابتدائية. والنوع الثاني من النصيحة، النصيحة الجوابية. كيف الجوابية؟ هي التي تكون بطلب من الإنسان أو من إمام المسلمين أو من عالمهم، يطلب فيقول يا فلان انصحني، أو يا فلان ما رأيك في كذا وكذا، انصحني بالصواب. فهذه نصيحة ماذا نسميها؟ نصيحة جوابية، يعني أنك تجيب لطلبه. فهذه النصيحة بقسم الأول وبقسم الثاني كلها داخلة في الحديث، ولكن أشدها هو النوع الثاني، النصيحة الجوابية. لماذا هي الأشد؟ لأن الإنسان ائتمنك وأفضى إليك بما في نفسه، فواجب عليك أن تجتهد، أن تجتهد في نصيحته. فإن لم تستطع نصيحته حينما يطلب منك، فما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تعتذر إذا كنت ما تستطيع أن تنصحه لكونك ما تعرف الصواب أو لكونك تخاف أن تقول الصواب، فالواجب أن تعتذر وتقول يا فلان استشر غيري أو استنصح غيري. وهذه يغفل عنها كثير من الناس، وربما إذا طلب من أحدهم أن ينصحه فيستحي أن يقول يا فلان والله لا أدري ما أقول لك، أو يا فلان سأل غيري، فربما نصحه نصيحة عاجلة فسببت هذه ضررا عليه. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، والمستشار والمستنصح مؤتمن على هذا. ننتهي بعد ذلك إلى الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فهذه أمور رتب عليها عليه الصلاة والسلام المقاتلة. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى، فالمقاتلة مستمرة إلى أن يأتوا بهذه المذكورات، أمرت أن أقاتل الناس حتى كذا وكذا، فهو مأمور بقتالهم ولا يترك قتالهم إلا إذا أتوا بالمذكورات بالشهادة وبإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة. فدل هذا على أن هذه الأمور المذكورة في الحديث تبيح مقاتلة من لم يأتي بها، فمن لم يأتي بالشهادتين فإنه مباح أن يقاتل، من لم يقم الصلاة كذلك مباح أن يقاتل، من لم يؤتي الزكاة كذلك مباح أن يقاتل لأنه لم يأتي بالمانع من مقاتلته. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاتلوا مع أبي بكر من قاتلوا الذين منعوا الزكاة، قاتلوا مع أبي بكر الذين منعوا الزكاة لأنهم يرونهم لم يأتوا بما يمنع مقاتلتهم. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا فعلوا ذلك، يعني إذا أتوا بالمذكور وطبقوه، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فدماءهم محرمة لا يجوز أن نقاتلهم، وكذلك أموالهم محرمة لا يجوز أن نأخذها. قال: إلا بحق الإسلام، فهي محرمة معصومة إلا بحق الإسلام. وما هو حق الإسلام؟ حق الإسلام بين في الحديث هذا وفي غيره، حق الإسلام ألا يأتوا بالشهادة أو ألا يقيموا الصلاة أو ألا يؤتوا الزكاة. هذا هو الحق الذي أباح الإسلام أن نقاتلهم دونه، هذا هو الحق الذي أباح الإسلام أن نقاتلهم دونه. إذن بين عليه الصلاة والسلام أن مقاتلة المسلمين لا تجوز إلا بحق، يعني لا تجوز إلا بمسوغ وبمبيح لمقاتلتهم. ما هذا المسوغ وما هذا المبيح؟ هو ما ذكر في الحديث: ألا يشهدوا، ألا يقيموا، ألا يؤتوا الزكاة. ثم بعد ذلك حسابهم على الله تعالى، فنحن نتعامل معهم بالظاهر ثم البواطن إلى الله تعالى، فقد يشهدوا وقد يقيموا وقد يؤتوا الزكاة خوفا منا، فنقول لا يهمنا هذا، نحن نتعامل معهم بالظاهر، وأما بواطنهم فإنها موكولة إلى الله عز وجل. طيب، في هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المقاتلة لازمة حتى يأتوا بهذه الأشياء، المقاتلة لازمة حتى يأتوا بهذه الأشياء، ولكن دلت النصوص أيضا أنهم إما أن يأتوا بهذه الأشياء أو أن يعطوا الجزية، فهم بين خيارين: إما أن يأتوا بهذه ويكونون منا وفينا، أو أن يكفوا شرهم ويعطونا الجزية، وحينئذ نكف عن قتالهم. وقد ذكر الله تعالى الخيار الثاني، يعني خيار الجزية، في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالشاهد من الآية قول حتى يعطوا الجزية، فجعل الله تعالى إعطاءهم الجزية سببا في الكف عن قتالهم. إذا نضيف إلى هذا الحديث ما دلت عليه الآية التي سمعت، وهي إما أن يشهدوا ويأتوا بما ذكر، أو أن يعطوا الجزية لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية. إذا قاتلنا من لم يأتي بهذه فإننا نخيره بين أمرين، ما هما؟ أن يلتزم، أن يشهد ويقيم ويصلي، أو أن يعطي الجزية. أما خيار الثالث فلا، إما هذا وإما هذا. طيب، بقيت مسألة أخيرة، وهي أنه لم يذكر في هذا الحديث الصيام ولا الحج، فهل معنى هذا أنه لا يساوي المذكورات ويكتفى بالثلاثة؟ نقول لا، لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصيام ولا الحج، لأنه قد ذكر في أحاديث أخرى، ذكر في حديث ابن عمر نفسه الذي مر علينا، بني الإسلام على خمس، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو مثال لأركان الإسلام، وتكمل الأركان الباقية أو يكمل الركنان الباقيان من حديث آخر. هذا هو الأسلم والأقرب في الجواب عن حذف الصيام والحج، أنه يكمل من حديث آخر. أما من قال الصيام والحج يعني لم يفرضا بعد، يقول لم يفرضا بعد، أو قال مفروضان لكن لم يأتي وقتهما، فالصيام في رمضان والحج في الحجة، فنقول هذا جواب يعني فيه نظر، لأن الزكاة أيضا ما أتى وقتها. متى وقت الزكاة؟ عند نهاية الحول. فعلى كل حال الأحسن أن يقال لم يذكر الصوم ولا الحج من باب يعني الاختصار، ويكمل الناقص من الحديث الثاني المبينة الموضحة. إذا هذا الحديث أهم ما فيه أن عرفنا أن الدماء والأموال معصومة إلا أياته بما يبيحها من ترك ما ذكر في الحديث، ثم عرفنا كذلك ما كملنا به دلالة الحديث من أنه لا بد أو أن هناك خيارا آخر، وذلك بإعطاء الجزية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد للجميع. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم. هذان حديثان، الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين إلى منهيات ومأمورات. أما المنهيات فقال اجتنبوه، يعني اجتنبوا المنهي، وأما المأمور فقال ائتوا به. فالمنهيات هي الأمور التي لا يريدها الشارع، هي الأمور التي لا يريدها الشارع، فهذه الواجب أن تجتنب. وقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوه المعنى فاتركوه، ولكن ليس تركا مجردا، بل تركا تبتعدون به عن هذا المنهي كما تدل عليه مادة اجتنبوه. فمعنى قول اجتنبوه قلنا معناها اتركوه تركا تاما بحيث تكونون مبتعدين عنه، لأن مادة الاجتناب تجعل الشيء في جانب وأنت في جانب، فهكذا ما نهى عنه الشارع الواجب أن تكون أنت في جانب ويكون هو في جانب بعيد عنه. ولذلك الله تعالى لما ذكر بعض المحرمات كالزنا مثلا ما قال عز وجل لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا. فقول لا تقربوا الزنا هي بمعنى قول هنا في الحديث اجتنبوه، يعني كونوا بعيدين عنه. وهذا هو الواجب، أن المنهيات الواجب تركها والابتعاد عنها، والابتعاد عنها إنما يكون بترك الأسباب المفضية إليها. الاجتناب والابتعاد إنما يكون بترك الأسباب المفضية إليها، لأن الإنسان لا يأمن نفسه، فواجب عليه أن يترك الأسباب التي تؤدي إلى هذا الشيء المنهي عنه. فإذا فرض أن هناك مجلسا فيه غيبة وفيه أكل للحوم الناس، فإن هذه الغيبة محرمة منهي عنها، فنقول اتركها. ومن تمام تركها أن تترك المجالس التي تقع فيها الغيبة إذا لم يكن لك يد في إصلاحها وفي الدعوة وفي التحذير. فترك الغيبة في الصورة التي ذكرت يستدعي ترك المجلس الذي تقوم فيه الغيبة ويتساهل فيها الجالسون. إذن تبين لنا القسم الأول وهو قسم المنهيات، فالواجب فيه الاجتناب بحيث يكون الإنسان في جانب وهذه المنهيات في جانب ثاني. ثم أيضا لتعلم أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون نهي تحريم فيكون اجتنابه واجبا، وتارة يكون نهيه نهي تنزيه فيكون اجتنابه مستحبا ومتأكدا، لكن ليس كالأول. وهذا يعرف بالقرائن والأدلة الأخرى ونحو ذلك، يعرف هذا بقرائن الأحوال وبالأدلة التي تبين هل هو من قسم المحرم أو من قسم المكروه. ولكن لا يخفاك أيضا أن هدي الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه إذا نهاهم عن الشيء يتركونه مباشرة، ولا يقول هل هذا للتحريم أو للكراهة، يتركونه مباشرة، هذا هو هديهم مع نواهي الشرع، ولا يقولون لعله لي الكراهة فيقعون في المكروه. حتى المكروهات يتركونها لأنهم لا يريدون مخالفة الشرع، وإن كانت المخالفة لا تصل لحد التحريم. وهذا هو الذي ينبغي على المسلم، أن يكون ورعا في دينه متحليا بأعلى المراتب، وأعلاها أن تترك المحرم وكذلك المكروه، لكن الترك في الثاني ليس كالترك في الأول. يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا هو القسم الثاني وهو قسم المأمورات. فالمأمورات قال فأتوا منه، يعني فأتوا وطبقوا ونفذوا هذا المأمور. فإذا أمرك الشارع بالصلاة فهات الصلاة، أمرك بالصيام هات الصيام، تحقيقا لقوله فأتوا منه ما استطعتم. وأنت تلاحظ الفرق بين المنهيات والمأمورات، فإنه قال في المنهيات قال اجتنبوه، وقال في المأمورات فأتوا منه ما استطعتم. ولم يقل في المنهيات فاجتنبوها أو فاجتنبوه ما استطعتم، بل قال هذا في المأمورات، أما المنهيات قال اجتنبوه، فدل هذا على أن المنهيات تترك تركا كليا وهي داخلة في حدود الاستطاعة. انتبه لهذا، دل هذا على أن المنهيات تترك كلها وهي داخلة في حدود الاستطاعة، أما المأمورات فإن الإنسان يفعل منها ما يستطيع، يفعل منها ما يستطيع. وهناك من المأمورات ما هو خارج عن الاستطاعة، هناك من المأمورات ما هو خارج عن الاستطاعة. إذن هذا هو السر في تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، المنهيات قال اجتنبوه، والسبب أن جميع المنهيات داخلة تحت الاستطاعة، أما المأمورات فإنها تختلف، فإن بعضها غير داخل تحت الاستطاعة، فنقول هاتي ما تستطيع، هاتي ما تستطيع. وهذا ربما يوضحه المثال، فأنت إذا أخذت أي منهي عنه مما نهى عنه الشرع، ولنأخذ مثلا مثالنا قبل قليل الغيبة، أو نأخذ مثلا النظر إلى المحرم أو السماع المحرم، فهذه ماذا يقال للمكلف فيها؟ يقال اجتنبها. هل يقال اجتنبها ما استطعت؟ نقول لا، اجتنبها لأنك مستطيع على اجتنابها، فالغيبة تستطيع تركها أليس كذلك؟ نعم. وكذلك النظر المحرم تستطيع تركه، والسماع المحرم تستطيع تركه، لكن جاهد نفسك. لكن هل هو مقدور لك أو غير مقدور؟ نقول هو مقدور وتستطيعه. فإذا أتانا إنسان قال والله ما استطعت ترك الغيبة، الغيبة ما أستطيع تركها، أو ما أستطيع أن أترك النظر المحرم، أو ما أستطيع أن أترك السماع المحرم، فنقول له كذبت، بل تستطيع ولكنك لم تبذل جهدك، لم تبذل جهدك، وغلبت جانب الهوى، وغلبت اللذة والمصلحة العاجلة، وبالتالي وقعت فيما وقعت فيه. لأنه ما يمكن إطلاقا أن الشارع ينهاك عن شيء ثم يكون غير مقدور لك، كل ما نهاك عنه الشارع فإنه مقدور لك فاجتنبه، وإياك أن تخادع نفسك. أما المأمورات فنعم نوافقك أن بعض المأمورات قد لا تستطيعه، فهذا إنسان كبير في سنه لم يستطع أن يصوم، هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. هذا إنسان أيضا مريض لم يستطع أن يصلي واقفا، فنقول معذور صلي جالسا، وهكذا. فالمأمورات هات ما تستطيع منها، أما المنهيات فماذا؟ كلها تحت القدرة. إذن دل هذا على أن شأن المنهيات، شأن المنهيات أعظم من شأن ماذا؟ المأمورات. شأن المنهيات أعظم من شأن، أعظم من شأن المأمورات. وبهذا تعرف كذب مثلا الذي يقول لم أستطع مثلا أن أترك الدخان، أو والعياذ بالله ما استطعت أن أترك المسكر أو المخدر، فنقول أنت كاذب في هذا، والله لو كانت عندك عزيمة ورغبة صادقة في تركه لاستطعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إذن اجتنب وأنت قادر على هذا، لكنك ما بذلت الجهد الكافي للترك. ولذلك لما حرم الخمر هل تركه الصحابة؟ تركه. كم مدة استغرقوا لتركه؟ فورا تركوه، فورا مقلعين عن شربه لله عز وجل، لأنهم مستطيعون هذا. إذن هذه مسألة مهمة، وهي أن المنهيات أن شأنها أعظم من شأن المأمورات، لأنها تترك كلها، أما المأمورات فإنها تفعل بحسب الاستطاعة. قوله عليه الصلاة والسلام فأتوا منه ما استطعتم، نقول في قول فأتوا منه ما استطعتم كما قلنا في قول فاجتنبوه، تارة يكون المأمور على سبيل الوجوب فيأتي به الإنسان بحسب استطاعته وجوبا، وتارة يكون للاستحباب فيأتي به حسب قدرته استحبابا. وهذا أيضا نقول فيه كما قلنا في الأول، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبادرون بفعل أوامر الشارع ولا يقولون هل هذا للوجوب أو هذا للاستحباب. وهذا هو الذي ينبغي المسلم أن يكون مبادرا في تحقيق أمر الشارع، إن كان واجبا أدى الواجب، وإن كان مستحبا فقد أدى المستحب وفعل ما تكثر به حسناته. إذن انتهينا الآن من جمل الحديث الأولى: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. بين في هذا الحديث سببين لهلاك الأمم السابقة، سواء كانت هذه الأمم السابقة من بني إسرائيل أو كانت من غيرهم. فالذي أهلكهم أمران: كثرة مسائلهم، فهم أصحاب مسائل كثيرة، يعني بذلك سؤالات يسألون ويلحون في الجواب ويفرعون ويشققون على المسألة البينة الواضحة، فهذا من أسباب هلاك الأمم السابقة. وهذا واضح أشد الوضوح في قوم من؟ في قوم موسى عليه السلام، فإنهم معاندون ويسألون الأسئلة الواضحة التي ليس فيها إشكال. فهذه الأسئلة الواضحة والتكثر منها هذا من أسباب الهلاك ومن أسباب محق الأمة، محقا حسيا أو محقا معنويا. طيب، هذا الحديث دل على عيب الأسئلة التي بهذه الصورة. أما الأسئلة التي يراد بها العلم ثم العمل فإن هذا لا بأس به، فإذا سار الإنسان ليعلم ثم يعمل فهذا لا بأس به، وهو من طرق تحصيل العلم. لكن الذي ينهى عنه أن يسأل لتعجيز المسؤول عنه، انتبه لهذا، أن يسأل لتعجيزه ويبين أن علمه قليل، أو يسأل لبيان المتشابهات وإثارة الشبه، فإن هذا أيضا ينهى عنه. المقصود أن ما خالف الغرض الأول وهو أن يسأل ليعلم ثم يعمل فإنها أسئلة تكون مذمومة ومن أسباب هلاك الأمم. قال: واختلافهم على أنبيائهم، يختلفون على أنبيائهم بمخالفتهم، اختلافهم على أنبيائهم بمخالفتهم، فأنبياءهم يقولون شيئا ثم هؤلاء يقولون شيئا آخر يخالفونهم، فمخالفة الأنبياء هذه من أسباب هلاك الأمم. وهذه المخالفة إن كانت الأنبياء في أوقاتهم فهي مخالفة لذواتهم ولكلامهم مباشرة، وإن كانت فيما بعد فإن مخالفة لسننهم وطرقهم التي يجب اتباعها. فالمقصود أن الاختلاف الذي هو المخالفة للأنبياء والاختلاف عليهم هذا من أسباب هلاك الأمم. إذن ذكر في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام سببين من أسباب هلاك السابقين: كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء. وإنما ذكر ما ذكر لكي يحذر من هذا، ليست المسألة سردا لأسباب وقعت، لكن المراد التحذير، التحذير من كثرة المسائل في الشرط المذكور، والتحذير من الاختلاف على الأنبياء. بعد ذلك عندنا حديث آخر، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. بين في هذا الحديث فقال: إن الله تعالى طيب، فبين أن ربنا عز وجل طيب، وطيب الله عز وجل في أمور هي طيب ذاته عز وجل، فالله تعالى طيب في ذاته وكذلك طيب في صفاته، وكذلك هو طيب في أفعاله. فالطيب المنسوب إلى الله يتوجه إلى هذا، طيب في الذات، فذات الله عز وجل المقدسة طيبة بكل ما تحمله هذه المعاني، ولا يقف ذهنك عند حد بهذا الطيب. ثم كذلك هو طيب في صفاته، فله الصفات العليا الكاملة التي تليق بجلاله، وكذلك طيب في أفعاله وهي من جملة صفاته لكنها أفردت بالتأكيد عليها. فأفعال الله تعالى طيبة في مبادئها وأحوالها وغاياتها. في مبادئها يعني أصل أفعاله طيبة، وكذلك في أحوالها يعني فيما هي عليه الآن، وكذلك في غاياتها التي تؤول إليها. فربنا عز وجل طيب في ذاته وصفاته وأفعاله، أيضا لا يقبل إلا طيبا. فالطيب عز وجل لا يقبل إلا طيبا، والذي لا يقبل إلا طيبا، الطيب هنا يعود إلى طيب الذات أيضا، يعود إلى طيب الذات وكذلك طيب الكسب. بمعنى أن إنسان لو أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بقربه فنقول انتبه، فإن الله تعالى لا يقبلها منك إلا أن تكون طيبة في ذاتها وكذلك في كسبها. فلو أراد أن يتصدق فنقول ما صدقتك هذه؟ قال دنانير. فنقول هل هي طيبة في ذاتها؟ قال نعم. هل هي طيبة في كسبها؟ قال نعم. نقول إن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب. طيب، ما مثال ما كان غير طيب في ذاته؟ كثيرة. الخبائث مثلا كالخمر ونحوه، هذا خبيث في ذاته والله تعالى لا يقبله. وما مثال ما كان غير طيب في كسبه؟ هذا أيضا كالربا والمغشوش والذي بيع على وجه محرم، هذه كلها محرمة لا يقبله الله تعالى لأنها غير طيبة. إذا لا بد أن يكون الإنسان فيما يتقرب به إلى الله تعالى أن يكون طيبا في ذاته وكذلك في كسبه. طيب، مما يدخل في عموم قوله لا يقبل إلا طيبا، ما ذكر العلماء أن العبادة لا بد أن تكون قائمة على شرطين: شرط الإخلاص وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد لطيب العمل أن يكون كذلك، أن يكون موافقا للإخلاص وأن يكون موافقا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن على المسلم أن يكون حريصا في طيب العمل الذي يتقرب به لله تعالى، لأن الله تعالى لا يقبله إلا يكون كذلك. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فالله تعالى أمر المؤمنين عموما بما أمر به المرسلين خصوصا، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات التي أباحها الله عز وجل لكم، ثم ليكن منكم عمل صالح، ليكن شكر منكم على هذه الطيبات. فقوله تعالى كلوا من الطيبات يعني المباحات، المباحات هذا شرط، وكذلك أيضا ما طاب وحسن في ذاته فإنه مع الطيب. فالطيب المباح يعني ليس فيه شائبة حرمة، وكذلك حسن في ذاته وتطيب النفس بأكله، فهذا ما الطيبة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه خطاب للمؤمنين، وهي نظير الخطاب للمرسلين، فأمرهم عز وجل أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم. ونقول في الطيبات هنا كما قلنا في الأولى، يعني مباحة وحسنة في ذاتها. قوله من الطيبات وقوله من طيبات هذا وصف، أليس كذلك؟ هذا وصف، فدل هذا على أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب أعلى رتبة في هذا الوصف. دل هذا على أن لا حرج على الإنسان أن يطلب أعلى رتبة في الوصف، بمعنى أن عندك طعامان، طعام طيب وطعام أطيب منه وأرغب إلى النفس منه، فبأيهما تؤمر بأكله؟ نقول تؤمر بالثاني الذي هو الأطيب، ولا حرج عليك في ذلك إلا أن يكون فيه إسراف أو تبذير فإنه يحرم من هذه الناحية. أما لا، أما نطلب الإنسان الطيب الذي هو الأعلى في الجودة وفي المذاق فإن هذا لا حرج عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، ويعلم من بعض الأحاديث أنه يتقصد هذا، ولذلك بعض الأشياء كان يحبها من الأطعمة، فمعنى كونه يحبها يعني يفضلها على غيرها. فكان يحب مثلا ماذا؟ كان يحب كان يحب الذراع من الشاه، وكان مساعد، وكان يتتبع الدبة ويحبه عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الحلوى وما أشبه ذلك التي تجدها مذكورة في هديه في زاد المعاد وفي غير ذلك. فالمقصود أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب الطيب من الطعام بشرط أن لا يكون في ذلك إسراف أو إتراف، يعني يكون مترفا بأكله أو يكون مسرفا ببذله. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر. من الذي ذكر؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر، هذا تصوير لحال، وليس هناك رجل معين، بل هذه حال رجل يطيل السفر، يعني سفره طويل بعيد متعب أشعث في أي شيء في رأسه، يعني أشعث في رأسه ليس مسرحا. قال: أغبر أيضا في بدنه وفي قدميه، يمد يديه إلى السماء، يعني يرفع يديه رفع دعاء ويمدها إلى الله تعالى، يقول: يا رب يا رب، يدعو الله تعالى بهذا الاسم الكريم باسم الرب. طيب، ما حاله؟ حاله أن مطعمه حرام، مطعمه الذي يطعمه حرام، إما من ربا أو من غش أو من سرقة أو من أمانة لا يؤديها، كذلك مشربه حرام، كذلك ملبسه الذي يستر به جسده هذا حرام. قال: وغذي بالحرام، فغذاؤه الذي يتغذى به أيضا حرام، هذه حاله. طيب، قبل أن نعرف النهاية، ما الفرق بين قوله مطعمه ومشربه وبين قوله غذي بالحرام؟ أليس الغذاء هو الطعام والشراب؟ بلى. إذن ما فعلت قول غذي؟ نقول: يا أخوان، إذا كان هناك كلمات يعني متقاربة في المعنى، فإنه يحسن أن تحمل كل كلمة على معنى آخر حتى لا يكون في الحديث تكرار في الجمل، إنما يكون فيه زيادة معاني جديدة. والمطعم والمشرب والغذاء متقاربة هذه، لكن بعضهم فرق فقال: المطعم والمشرب هذا في أكله وشربه الأساسي، فمطعمه الأساسي حرام، ومشربه الأساس أيضا من الحرام، ثم غذي بالحرام. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، وتابعوا معنا باقي شرح كتاب الأربعين النووية في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في صوت القدس الإسلامية، القصيم عنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.